تجامى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتعود قل سوف يعطيك ربك فتاب قل سوف يعطيك ربك فتاب بسم الله ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا